إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. هذا اللفظ لمسلم رحمه الله في الصحيح، وفي رواية لمسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وهذه الكتابة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابة قدرية لا كتابة شرعية، لأن الله تبارك وتعالى إرادته إرادة كونية قدرية، وهذه لا يتعلق بها المحاب وحدها، وإرادة دينية شرعية، وهي ما يحبه الله رب العالمين ويرضاه، لأنه لا يقع في ملك الله رب العالمين إلا ما يريده الله رب العالمين. وقد أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان الاختيار في أمور وجعله مسؤولا، فإذا أراد المعصية فلا يمكن أن تقع المعصية في كون الله تبارك وتعالى بغير إرادة الله تبارك وتعالى، أو يعصى ربنا قهرا. وإذا فتأتي الإرادة الكونية القدرية بأن يأذن الله تبارك وتعالى لهذا الأمر من المعاصي أن يقع في ملكه، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، مع أنه يبغضه ومع أنه جل وعلا لا يحبه. وأما إذا كان الأمر محبوبا لله تبارك وتعالى فهي الإرادة الدينية الشرعية، تقع بأمر الله رب العالمين وبإرادته وإذنه، ويحبها الله رب العالمين ويرضاها. فقد قدر الله رب العالمين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدرا كونيا يقع في هذه الحياة. كتب الله رب العالمين على ابن آدم نصيبه من الزنا، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطاء، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذب. فابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا، فمن الناس من يكون زناه مستوجبا للحد، والزنا المستوجب للحد هو إدخال الحشفة أو قدر الحشفة من مقطوعها في فرج محرم مشتها بالطبع ولو من غير إنزال من غير ما شبهة نكاح. فإذا توفرت هذه الشروط في الزنا كان زنا مستوجبا للحد. فكل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنا، فترتب عليه العقوبة المقررة في شرع الله رب العالمين، من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوبتها. الحد هو الجلد 100، أن يجلد الزاني البكر 100 جلدة، وأن يشهد هذا الجلد طائفة من المؤمنين، وأن يغرب ما دام بكرا ذكرا سنة عن موطنه. واختلف الفقهاء من أهل العلم في تغريب المرأة أو في تغريب الأنثى، إذا ما كانت بكرا فزنت فتجلد 100 جلدة ويشهد جلدها طائفة من المؤمنين من أجل هتك الستر، كما أنه اجترأ على أمر الرب جل وعلا. فاختلف الفقهاء من أهل العلم فيما يتعلق بتغريب الأنثى، ولكن الحد هو جلد 100 جلدة وتغريب عام للبكر والرجم للمحصن. وأما الذي سبق له الزواج بعقد صحيح، هل ثبتت له الخلوة الشرعية الصحيحة أو لم تثبت كشرط ينبغي أن يتعلق بالإحصان، فهذا له مجاله ويأتي إن شاء الله رب العالمين. الحاصل أنه إذا كان محصنا فلا بد من أن يرجم حتى يموت، لا بد من رجمه حتى يموت ما دام محصنا، فهذا هو الحد بالنسبة للبكر وبالنسبة للثيب المحصن الذي ثبت له شرط الإحصان بالشروط المتوفرة فيه على النحو الذي قرره العلماء أقدم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحد يقام إذا وقع الزنا الذي يستوجب الحد، وهو أي الزنا الذي يستوجب الحد، وتأمل فيه جيدا، هو إدخال الحشفة، والحشفة رأس الذكر، إدخال الحشفة أو قدرها أو إدخال قدرها من مقطوعها في فرج محرم فتخرج الزوجة وما ملكت اليمين إن كان، في فرج محرم مشتها بالطبع فتخرج فروج الحيوانات لأنها غير مشتهات بالطبع، ولو من غير إنزال. مجرد الإدخال على هذا النحو لهذا القدر بهذه الشروط يستوجب الحد، فإن كان محصنا يعني سبق له بعقد صحيح غير باطل ولا فاسد، عقد النكاح مع الخلوة أو بدونها على حسب ما قرر الفقهاء من أهل العلم ولو من غير إنزال، فإنه إذا كان محصنا يرجم حتى يموت، وإذا كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة مع التغريب عام كما قررت ذلك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما دون ذلك يعني الذي لم يتوفر فيه تلك الشروط فيصير حينئذ زنا غير مستوجب للحد، ولكنه زنا، كما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه كذلك في هذا الحديث المتفق على صحته: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، وعدد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من الأعضاء حتى ذكر القلب يتمنى ويشتهي، فهذا زنا القلب. فإذا جاء الزنا بإدخال العضو في العضو على ذلك النحو الذي مر ذكره في تعريف الحد فقد صدق على ما كان هنالك من زنا الأعضاء السالفة الذكر، وإن لم يكن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويكذبه. يعني ويصدق ذلك أي الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر زنا الأعضاء من العينين والأذنين واليد والرجلين والقلب الذي يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ما دون ذلك فإنه لا يكون زنا مستوجبا للحد، ولكنه حينئذ يقتضي التعزير. فمن الناس من يكون زناه بالنظر الحرام أو بالاستماع الحرام أو باللمس باليد أو المشي إلى المحرمات بالرجل أو التشهي والتفكر والتمني بالقلب، فكل هذه من أنواع الزنا ولكنها لا تستوجب حدا فهي زنا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها لا تستوجب الحد بجلد البكر مع التغريب سنة وبالرجم للمحصن الذي ثبت له أمر الإحصان، لا تستوجب هذا الحد، ولكنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زنا. وهذا الزنا إذا ما زاد إلى درجة ما فصار تتبعا وصار نوعا من أنواع الخروج بالخروق لشرع الله تبارك وتعالى، فإن الإمام يعزره بجلد ما دون الحد، لأن الآمة إذا ما وقعت في أمر من الأمور المتعلقة بهذا الزنا الحرام فإن عليها نصف ما على المحصنة من العذاب، والرجم لا يتجزأ، فعاد ذلك إلى ما يتعلق بمسألة الجلد، فقالوا إن القاذف الذي يقذف المحصنات حدد الله تبارك وتعالى له حدا أن يجلد 80 جلدة، فحد في ظهره إلا إذا جاء ب4 شهود كما أخبر الله رب العالمين. فإذا كان الأمر بالزنا فاشيا مستشريا دون ما يستوجب الحد فللإمام أن يقوم بمسألة التعزير. العين زناها النظر، يعني ينظر الرجل إلى المرأة ولو من غير شهوة وهي ليست من محارمه، فهذا زنا بالنظر. فإذا نظر الرجل إلى المرأة من غير محارمه وهي التي يسميها الشرع المرأة الأجنبية، المرأة الأجنبية هي التي يحل نكاحها إذا خلت من الموانع، فالزوجة أجنبية عن الرجل وإلا ما حل له وطأها والزواج منها، فهي قسيم، يعني هذا الوصف هو قسيم للمحارم، فالنساء إما أن يكن محارما وإما أن يكن أجنبيات، حتى إن العلماء لما استدلوا على أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح أنها رضوان الله عليها كانت تنام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قائم يصلي، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل القراءة ويطيل القيام والركوع، فإذا أراد أن يسجد قالت غمزني في باطن قدمي فكففت رجلي، يعني تتداخل حتى يتسع المكان لسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغمز عائشة بأصبعه في باطن قدمها، فهذا مس لأجنبية لأن الزوجة أجنبية عن الرجل بمعنى أنها ليست من محارمه، لأنها لو كانت من محارمه ما حل له أن يتزوجها ولا أن يطأها. فإذا نظر الرجل إلى المرأة من غير محارمه ولو من غير شهوة فهو من الزنا، نوع من الزنا وهو زنا العين، فكيف إذا كان النظر بشهوة؟ حتى إن الرجل الشاعر الداعر الخبيث القديم كان يقول ولي نظر لو كانت تحمل من مثله أنثى إذن لقد حملت مني. انظر كيف يتغلغل بنظره مشتهيا متمنيا فاحصا مدققا، يقول ولي نظر لو كانت تحمل من مثله أنثى إذن لقد حملت مني. فهذه الأعراض ينبغي أن تصان، وهذه المحارم ينبغي أن تحترم، وإلا فسترى في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخطر العظيم الذي ينتظر الأمة إذا ما تفشت فيها الفواحش، وإذا ما ظهر فيها الزنا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأذن زناها الاستماع، فاستمع الرجل إلى كلام المرأة ويتلذذ به فهذا زنا الأذن، وكذلك اليد زناها البطش أي العمل من اللمس وما أشبه. وهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله والأذنان زناهما الاستماع أمر ينبغي أن يتوقى العبد المسلم منه توقيا كاملا، وأن يعلم أنه مدخل من مداخل الشيطان يمكن أن يجر إلى كثير من الحرام حتى ولو كنت مستفتيا. فإن المرأة إذا ما خضع ولان فإنه لا بد أن يصاب، وما يستخدمه الناس في أمر الهاتف يكاد يكون خلوة، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. فهذه أمور ينبغي أن تؤخذ بحزم وحسم، والرجل الحاذق الذي يخاف على عرضه ويتقي الله تبارك وتعالى في محارمه ينبغي أن لا يخلي بين محارمه والهاتف يتكلمن فيه كما يريدن ويخاطبن فيه من غير المحارم كما يشاء، وإنما ينبغي أن تكون الرقابة حاسمة حازمة جازمة، وأن يتوقى المرء من أمثال هذه الأمور. كيف؟ وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها زنا، فإذا كان المرء يعلم أن مثل هذا يقع على محارمه في بيته فليتق الله تبارك وتعالى، فإن الله رب العالمين حرم على الديوث أن يدخل الجنة. والديوث الرجل الذي يعلم العيب في أهل بيته ويسكت عليه، وهذا خلل كما ترى مجاف مجانب لما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك اليد زناها البطش كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي العمل باليد لمسا ومسا وما أشبه. والرجل زناها الخطى، يعني أن يمشي الإنسان إلى محل الفواحش أو يسمع صوت امرأة فيمشي إليها أو يرى امرأة فيسعى إليها، وهذا نوع من الزنا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو زنا الرجل. القلب يهوى ويميل إلى التعلق بالنساء فهذا زنا القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني أنه إذا زنى الرجل أو المرأة بالقلب والعياذ بالله فقد صدق زنا هذه الأعضاء من العين والأذن واليد والرجل والقلب، وإلا فإنه إذا لم يزني بفرجه فقد سلم وحفظ نفسه، ويكون عدم اقترابه مما حرم الله رب العالمين عليه من أمر الفواحش الكبرى يكون ذلك تكذيبا لزنا الأعضاء. فنسأل الله أن يرزقنا العفاف والعفة، إنه على كل شيء قدير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني المحصن رجلا كان أم امرأة، الذي يثبت زناه أو زناه؟ الحجر، وللعاهر الحجر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد من الرجم حتى الموت. اعلم أن من أمن العقوبة أساء الأدب، وأن الإنسان إذا استحضر العقوبة كان بمن جاء من مباشرة الحرام. والذي يجعلنا نجترئ على محارم الله رب العالمين هو جهلنا بالله تبارك وتعالى، ولأننا ربما غلبنا جانب الرجاء على جانب الخوف، وليس كذلك الشأن في هذا العصر، بل على المرء أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء عندما تعم الفتن وتصبح على طرف البنان. فعلى المرء أن يعرف صفات الله تبارك وتعالى. الله رب العالمين أيأس إبليس من الجنة وجعله مذؤوما مرجوما مدحورا لأنه عصى الله رب العالمين في سجدة. أمره الله رب العالمين أن يسجد فتأبى واستكبر وكفر، فمن أجل ذلك أيأسه الله رب العالمين وأبلسه من الرحمة وجعله خالدا مخلدا في النار. الله رب العالمين من أجل قدر رأس الدبوس من الخمر أمر بجلد الحد. الله رب العالمين قطع اليد في ربع دينار، أمر بذلك. فلا تأمنن مكر الله رب العالمين، فإن الله رب العالمين لا يؤمن مكره بالكافرين المخادعين المجرمين. فعلى المرء أن يكون عالما بربه، وعلى المرء أن يكون مستحضرا للعقوبة. على الإنسان أن يكون دائما وأبدا مستحضرا للعقوبة التي رتبه الله رب العالمين على الذنب، وذلك كله بشرط ألا ييأس المرء من رحمة الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين أخبرنا عن وسيع رحمته لمن تاب وأناب ورجع عن الخطأ إلى الصواب، فقال ربنا جلت قدرته: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلم يوصد ربنا تبارك وتعالى الباب أمام التائبين الذين ينيبون إلى الله رب العالمين مهما عظم الذنب. وانظر كيف قرن الله رب العالمين الزنا بالشرك، وقتل النفس التي حرم الله رب العالمين إلا بالحق، لأن الزنا قتل لنفوس كثيرة، لأن المرأة التي تتلوث لا تخلو أن يكون لها أب وعشيرة وأم ونسب وصهر وجيرة وإخوة وأخوات وأنسباء وأقرباء وأحباء وغير ذلك، فكل أولئك تذل منهم نفوسهم عند الوقوع في هذا الحرام الشنيع. فالله رب العالمين قرن الشرك به بقتل النفس التي حرم الله رب العالمين إلا بالحق. ومعلوم أن نقض الكعبة حجرا حجرا أيسر وأهون على الله رب العالمين من قتل النفس التي حرم الله رب العالمين إلا بالحق، ومن نقض بنيان المسلم. ولا زوال الدنيا أهون على الله رب العالمين من قتل نفس مسلمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا، زوال الدنيا جميعها أهون على الله رب العالمين من نقض بنيان عبد مسلم بغير حق. فقرن الله رب العالمين الشرك به والكفر به جل وعلا بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بالزنا، وأفحش بها من فاحشة، نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا العفاف والعفة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثيب الزاني أحل الله رب العالمين للإمام دمه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس قصاصا، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب. هل هي جمع نعي أو هي اسم جمع أو هي جمع نعاء يعني من اسم الفعل؟ على كل حال المعنى في النهاية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن العرب قد هلكوا، فيقول: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. وهذا رواه الطبراني بإسنادين، أحدهما صحيح، والحق أنه حديث حسن. إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. رواه الإمام أحمد والطبراني واللفظ له، وهو حديث صحيح. العشار هو الذي يأخذ العشرة على ما كان يأخذه أهل الجاهلية من غير أن يؤمن بالله العظيم. وأما إذا ما كان مسلما فإنه إذا أخذ ما فرض الله رب العالمين من ربع العشر وأخذ العشرة فإنه يكون داخلا في هذا الترهيب الذي ذكره النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يبقى مسلم في ذلك الوقت الشريف يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنام الطويل والرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخرجها الإمام البخاري في غير ما موضع من صحيحه رحمة الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الحديث: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. فذكر الحديث، وهو حديث طويل جليل كعامة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقنا، يعني مع الملكين، مع الرجلين أي الملكين اللذين أتياه فأخرجاه صلى الله عليه وسلم إلى الأرض المقدسة. قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، والتنور الفرن المسجور. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وهو مثل المخروط، فهو وسيع العمق بالقاع، ولكن عند فوهته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الضيق، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، يحمى من تحته بنار مسعرة، فإذا اقترب ارتفعوا، يعني إذا ما اقترب اللهب الذي يحمى بنيرانه تحت ذلك التنور الذي هو واسع في عمقه وأسفله والذي هو ضيق في أعلاه، فإذا اقترب أي اللهب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، يعني الذين بداخله، الذين بداخل ذلك التنور الذي يحمى تحته على ذلك الوصف، إذا اقترب منهم اللهب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، ولكن هنالك ضيق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الثقب. وإذا خمدت فهذه النار فأن لها إقبالا وإدبارا، فأن لها علوا وتسفلا، فإذا ما اقتربت ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، وإذا خمدت رجعوا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه في تلك الليلة من تلك المرائي وفيها رجال ونساء عراه، في التنور في تلك النار رجال ونساء عراه، ثقب مثل التنور ليس له سفل وإنما تحته النار، واسع في أسفله ضيق في أعلاه، تأتي النار من أسفل فإذا اقتربت منهم ارتفعوا وهم رجال ونساء عراه، ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا ما خمدت النار رجعوا فيها. في رواية عند البخاري رحمة الله عليه وهي في آخر كتاب الجنائز من صحيحه، فانطلقنا على مثل التنور، قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم مع رفيقيه لغطا، وهو الكلام المتداخل الذي لا يمكن تمييز شيء منه من شيء، لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه، في ذلك الثقب من أعلاه، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو، يعني كان لهم صوت مرتفع مختلف لا يتميز بعضه من بعض، إذا أتاهم ذلك اللهب صدرت منهم تلك الأصوات بفزع وخوف، وهذا أمر كما ترى يكاد الإنسان يبصره، لا يكاد الإنسان يتخيله، بل يكاد الإنسان يبصره، أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا من المرائي في تلك الليلة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل بعد كل مرأة ما هذا ما هذا، قال فيقال لي انطلق انطلق، ثم جاء التفسير والشرح في آخر الحديث، فقال وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. قال الحافظ مناسبة العري لهم عراة، رجال ونساء، مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا، لأن عادتهم أن يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالهتك، والحكمة من إتيان العذاب لهم من تحتهم، لأن اللهب إنما يأتيهم من أسفل منهم، ف فما الحكمة في أن يأتيهم اللهب من أسفل منهم؟ من وجوه الحكمة كما يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: لكون جنايتهم من أعضائهم السفلى، فيأتيهم اللهب من أسفل منهم. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي، والضبع هو ما بين الإبط إلى منتصف العضد، والضبع والضبع جنس من السباع الضبعية. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاءني وأنا نائم رجلان فأخذ بضبعي، كل منهما أخذ بضبع من ضبعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاكتنفاه يمنة ويسرة صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيا بي جبلا وعرا، فقال: اصعد. فقلت: لا أطيقه، كيف أصعد هذا الجبل الوعر؟ لا أطيقه صلى الله عليه وسلم. فقال: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيلهم، والعرقوب وأعلى العقب، والعقب هو مؤخر الرجل، فذلك الوتر العضلي في أعلى العقب هو العرقوب، هو معلق كما تعلق الذبيحة من عراقي بها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، رؤوسهم منكسة معلقين بعراقي بهم وهذه الأشداق مشققة تسيل دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل الغروب، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل أن يتم يوم صومهم بغروب الشمس. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا، يعني وأقبحه مرأا في رأي العين. هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتل الكفار، كفار الذين يقاتلون المسلمين، من مات منهم فهذه صفته. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاقا وأنتنه ريحا. انظر إلى الاشتراك مع الطائفة التي مر وصفها، هذه طائفة أخرى. ثم انطلق بي بعد أن رأى حال قتل الكفار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاقا، تأمل، وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض، المراحيض جمع مرحاض وهو الكنيف. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. يا لله، كانوا يتخذون البرفانات في الدنيا للإيقاع بالأغرار واستثارة الغرائز وبعث الشهوات، فهذه عطورهم. والعلماء على أن في جملته على أن هذا الوصف إنما هو وصف هذه الأصناف بهذا العذاب في البرزخ حتى تقام الساعة، ومن وراء ذلك عذاب شديد. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش يعني تلدغ مقتضمة قضما قضما يعني آخذة من اللحم الحي تنهش ثديهن جمع ثدي تنهش ثديهن الحيات. قلت ما بال هؤلاء؟ قيل هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن، يعني المرأة التي تمتنع من رضاع ولدها حتى لا يتهدل ثديها فيقبح منظرها ولا تحسن صورته، أو لانشغالها عن ولدها من غير ما موجب ولا داع. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه رأى هؤلاء في هذا العذاب. المرأة منهن ينهش ثدييها من الحيات ما هنالك، ما بال هؤلاء؟ قيل هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين. قلت من هؤلاء؟ قيل هؤلاء ذراري المؤمنين، يعني الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم. ثم شرف بي شرفا، يعني صعد بي وارتفع بي إلى مكان عال. فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة الشهداء الثلاثة في غزوة مؤتة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلان فإن قضى نحبه ففلان، فإن قضى نحبه ففلان. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حالهم في الجنة بهذا الوصف. قال ثم شرف بي شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة. قلت من هؤلاء؟ في علو عال في مكان فيه من الرحمة ما فيه. قلت من هؤلاء؟ قال هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان، واللفظ الذي مر لابن خزيمة، وأخرجه النسائي في الكبرى لا في الصغرى، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وقال بصحته المنذري، وكذا قال بصحته الألباني، فهو حديث ثابت صحيح. وصف فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال الزناة بهذا الذي وصف، أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض جمع مرحاض وهو الكنيف. هؤلاء الزانون والزوالي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. أخرجه أبو داود واللفظ له، والترمذي معلقا، والبيهقي والحاكم. وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. وله مزيد إيضاح إن شاء الله رب العالمين، لأن أهل القبلة من أهل العلم لا يكفرون بالمعاصي. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل كفر؟ سيأتي مزيد إيضاح لذلك إن شاء الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، يعني فارق الإيمان قلبه، وفارق قلبه الإيمان. إذا وقع الزنا خرج الإيمان من قلبه، لأنه لا يزني حين يزني وهو مؤمن، لا يفعل ذلك من يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إيمانا كاملا. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، يعني يكون الإيمان فوق رأسه كمثل الظلة، وهي ما يستظل به من حر وبرد، الظلة. فيكون الإيمان فوق رأسه في حال زناه وقد خرج من قلبه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإنما يخرج الإيمان من قلبه ويفارق الإيمان قلبه حتى يكون فوق رأسه كالظلة. فإذا أقلع يعني تاب وأناب وعزم على ألا يعود، وندم على ما كان منه في حق الله رب العالمين من هذه الجناية العظيمة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. نعم، لا ينبغي أن يجتمع أبدا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، أي شرب الخمر، فسكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، يعني آن لكم، جاء الوقت وحان الحين أن تكفوا عن الوقوع في حدود الله رب العالمين. والحدود هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي الذنوب الموجبة للحد بشاهد الحال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وقد أتي برجل شرب الخمر فاستوجب حدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله، أقمنا عليه كتاب الله. ومن ستره الله رب العالمين فاستتر بستر الله تبارك وتعالى عليه فأمره موكول إلى الله، وما فعل معلق بالمشيئة، فإن شاء الله رب العالمين تاب عليه وغفر له، وإن شاء عذبه. ولكن إن أبقى صفحته أقمنا عليه كتاب الله. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن كل الأمة معافى إلا من كان مجاهرا. من هم المجاهرون الذين خرجوا من المعافاة والعافية؟ هم الذين يستعلنون بما كان منهم من أمر المعاصي التي سترها الله رب العالمين عليه. يقول: وإن من المجانة أن يبيت الرجل يعمل الذنب، يبيت يستره الله رب العالمين عليه، ويصبح فيكشف ستر الله عليه، يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. يتشدقون يا أخي بأمثال هذه المعاصي مما يستوجب حدا ربما برجم حتى يموت، ويبدي صفحته ويكشف ستر الله عليه. وكان ينبغي أن يكون نادما دامعا بدم لا بدمع، ولكن نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. لا يكلمهم الله رب العالمين يوم القيامة، أي لا يكلمهم كلام رضا ورحمة، لا كلام نقمة وتوبيخ وعذاب، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم يعني ولا يطهرهم من ذنوبهم بالمغفرة والعفو عنهم، بل يعاقبهم عليها على تلك الذنوب. ولا يزكيهم يطهرهم من ذنوبهم بالمغفرة والتوبة عليهم والعفو، وإنما يعاقبهم. ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة وعطف. ولهم عذاب أليم. من هم؟ ثلاثة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم والنسائي، ورواه الطبراني في الأوسط ولفظه: لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا العجوز الزانية. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن هذه الأصناف محتقرة دنيا وآخرة، وهؤلاء جروا على غير مقتضى الطبع السليم. شيخ زان يعني انقطعت مادة شهوته، وفارق الصبا غير حميد، وفارقه الشباب غير رشيد، وعلت به السنون، ولربما كان محصنا، ولربما تزوج مرة ومرة ومرة، وعنده من الحلال ما يقنعه ويملأ عينيه، ولا داعي مطلقا لأن يتورط في الزنا تورطا، ولا أن يتقحم النار تقحما، ومع ذلك يتورط ويتقحم. شيخ زان وملك كذاب. العلماء يقولون أخذا من كلام العرب إن الصبية الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة، فإذا تجاوز الخامسة عشرة فقد دخل في الشباب، فإذا ما تجاوز الأربعين فقد ذهب الشباب وولى وصار كهلا. قالوا: فإذا بلغ الخمسين، وبعضهم يقول إذا بلغ الستين صار شيخا، فإذا بلغ الخمسين صار شيخا، شيخ زان لا ينظر الله رب العالمين له يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه، وله عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب، لأنه صاحب أمر ونهي، وجعل الله رب العالمين الأمر موكولا إليه، والمرء إنما يكذب ليتحصل حال الضعف على شيء لا يستطيع أن يتحصل عليه إلا بالكذب، وهذا لا يلجئه شيء إلى الكذب، فإذا ما تورط في الكذب أتى بهذا الذي يجانب كل فطرة مستقيمة وطبع سليم، وعليه فلا بد أن يكون العذاب على قدر هذه المعرة التي تورط فيها. يقول: وملك كذاب وعائل مستكبر. العائل الفقير المعيل كثير العيال، أو هو الفقير مطلقا ولو لم يكن له عيال. ينبغي أن يذل المرء الفقر لله رب العالمين. وأما أن يكون عائلا مستكبرا، أن يستكبر وهو غير واجد، أن يكون متكبرا وهو فقير لا يملك، فبأي شيء يتكبر؟ فهذا داخل في هذه الثلاثة الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأضاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث النسائي وابن حبان، هو حديث صحيح، عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أضاف النبي صنفا رابعا وقال صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف الذي ينفق السلعة بالحلف الكاذب بالأيمان الكاذبة. وهؤلاء في الغالب الأعم يقسمون عند الخروج إلى بيعهم ألا يقسم الواحد منهم، ألا يقسم في يومه وفي عامة ليلته قسما غير كذب فيه. يعني عندما يخرج أو عندما يأتي للبيع في سوقه يقسم ألا يقسم، يقسم ألا يقسم يمينا صادقة برة طول النهار، ثم يقسم بالكذب طول النهار ليبر القسم الأول. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يبغضه الله. والبغض والمقت أشد الكره. يبغضه الله رب العالمين البياع الحلاف، البياع الحلاف كثير الحلف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر الظالم الذي لا يعدل. وأخرج البزار بإسناد جيد بل بإسناد صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو، أي الفقير المختال المتكبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى الأشيمط الزاني ولا العائل المزهو. الأشيمط تصغير الأشمط، والأشمط الذي اختلط بياض شعر رأسه بسواده، فإذا ما دب المشيب في الرأس وزحف فقد صار أشمطا، فإن زنى لا ينظر الله إليه. لا ينظر الله إلى الأشيمط الزاني، وصغره تحقيرا، لأن داعية الشيب في رأسه، ومعلوم أن هذا اللون الأبيض هو رسول ملك الموت إلى العبد، هذا اللون الأبيض هو رسول ملك الموت إلى العبد. فنسأل الله أن يحسن ختامنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى الأشيمط الزاني ولا العائل المزهو، يعني الفقير المختال. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. المجاهرة تستدعي إنزال العذاب من الله رب العالمين على الأمة، إثبات النسب وإلحاقه فصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقد ثبت عن عمر وعن علي إجراء القرعة في ادعاء النسب، ويبقى الحد قائما ما دامت السماوات والأرض لأنه لا يعطل أبدا. ولذلك يخطئ من يخطئ من الكتبة الذين يسمون بالمفكرين الإسلاميين عندما يقولون إن عمر بن الخطاب قد عطل الحد، حد السرقة للقطع في عام الرمادة في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك الله رب العالمين قطر السماء فلم تبض سحابة بقطرة من ماء، وأمسك الله رب العالمين نبت الأرض فلم تخرج من الأرض خضراء، وتشققت الأرض من الجفاف أقاديد أقاديد، وصار الناس والحيوانات في كرب عظيم، حتى إن القوم كانوا يذبحون الشاة فإذا هي لا تنقي بعظامها، لا مخ لها، وإنما هي كما نقول جلد على عظم، فترمى لا يطعمون منها شيء. وثار في الجو غبار رمادا، فصار الناس يرون الجو ضبابا ورمادا، فسمي بعام الرمادة. وعمر رضوان الله عليه يلحق الأسرة أو القوم من الفقراء بمن كان واجدا ليطعمهم، ولم يقم حد السرقة. لماذا؟ عطله، حاشا لله، وإنما لم توجد شروط إقامة الحد، لأنه إذا ما سرق المرء لجوع نزل به يكاد يتلف نفسه ويذهب بحياته، من سرق ليطعمه وهو غير واجد أبدا فلا قطع عليه، فإذا لم يستوجب سارق قطعا، فلماذا يقطعه عمر وهو الفاروق رضوان الله عليه؟ فيقولون عطل عمر الحد، وحاشا وكلا، فكان للفاروق أن يصنع ذلك، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له ذلك، لأنه لما روجع في المرأة المخزومية التي سرقت غضب غضبا شديدا وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، صلى الله عليه وسلم. فإذا يظل الحد ما دامت السماوات والأرض، وللعاهر الحجر. فحتى لو كان الأمر أمر إثبات نسبة أو أمر إلحاق نسب فليقم، والعلماء يجتهدون، ولكن في النهاية يستوجب الزاني الحد، وبخاصة إذا ما أتى بالبينة حملا ووضعا من غير ما عقد هنالك ولا شبهة تدفع إقامة الحد. وإذا ما كان الاعتراف بالقول على مسمع من ملايين العدول الشاهدين السامعين فهذا تدليس في تلبيس، والأمر لله رب العالمين. ولكن يبقى الأمر في النهاية بأمر المساكين من أمثالنا، إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، يعني أوجبوا على أنفسهم بما ارتكبوا من معاصي حد الله تبارك وتعالى. إذا ظهر الزنا، يعني إذا كثر الزنا وانتشر من غير ما حياء ولا استتار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث حسن كثيرة طرقه عظيمة شواهده: لتتبعن سنن بني إسرائيل شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي رواية حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل مثله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء عارض من ريح تغير وجهه، وأخذ في الصلاة وفي الاستغفار، وأخذ في الذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الدعاء، يخشى أن يكون عذابا من عند الله رب العالمين، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيه: ما ظهر في قوم الزنا أو الربا فكيف إذا كان معا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. يعني إذا ظهر فيهم واحدة من هاتين الكبيرتين من الزنا أو من الربا فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم عند الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا عن سؤاله أي الذنب أعظم عند الله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يعني مخافة أن يأكل معك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فأن يقتل الإنسان ولده مخافة أن يطعم أن يأكل معه، هذا ذنب عظيم جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعاقب أن يجعل الإنسان لله تبارك وتعالى ندا وهو خلقه. قلت: ثم أي؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تزاني حليلة جارك. الحليلة الزوجة، وسميت حليلة لأنها تحل له فهي حليلته، وقيل سميت حليلة لأنها تحل معه، يعني تكون معه في بيته في منزله في فراشه، فالحليلة الزوجة. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القيد في هذا الموضع لكثير من الحكم، فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تزاني، وفيه مفاعلة كما ترى، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص، وهو متفق على صحته، وكذلك يأتي أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ يزني، وأما هنا فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أن تزانيا، وهذا لون من ألوان المشاركة يحتاج معالجة مع طول زمان، وهو منظور فيه إلى الجوار، لأنه لا يتأتى على هذا النحو إلا مع قرب الدار من الدار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك، فذلك يتضمن الزنا، ويتضمن أيضا إفسادها على زوجها باستمالة قلبها إلى الزاني ولو لم يزن بها، فهذا أيضا داخل في اللفظ، أن تزاني حليلة جارك حتى ولو كان بإفسادها على زوجها، يعني بإظهار الزوج بأنه ليس هنالك وأنه غير مكتمل الرجولة إنفاقا وصرفا إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي هي معتبرة في أعين النساء. كما قال عبدة بن الطبيب قديما: وإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا قل مال المرء أو شاب رأسه فما له في ودهن نصيب، يريدنا ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب. فهو فعلا خبير بأدواء النساء طبيب، وهو عبدة ابن الطبيب. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أمثال هذه الفواحش ومن كل ما يقرب إليه، وأنت خبير بأن مثل الشعبي رحمة الله عليه، وهو من هو حفظا وجلالة قدر، كان يقول لأمير المؤمنين لما اتهمه بأنه يكذب قال: ويحك، أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين الأرض والسماء أن الكذب حلال ما كذبت، لأنه يخل بمروءة الرجل، لأن الكذب يخل بمروءة الرجل. وكذلك هذه الفواحش التي إذا اقترب الإنسان منها فلا بد أن يتورط فيها، وأنت خبير بأن هذا الدين العظيم قرر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا عجبا في سياسة النفوس. الكتب السابقة تنهى عن الزنا هكذا: لا تزني، لا تزني، ومن نظر إلى امرأة فاشتهاها بقلبه فلن يدخل ملكوت السماوات إلى غير ذلك. وأما عندنا في كتابنا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، وحرم الخلوة، وحرم الخضوع بالقول، وحرم النظرة الداعرة الفاجرة، بل حرم النظرة العارضة إذا ما تكررت، إلى أمثال هذه الأشياء التي جعلها سياجا ووقاية حول الأعراض حتى تكون المرأة درة مصونة لا يوصل إليها إلا بالعناء والمشقة على الحلال الصرف الذي أحله الله رب العالمين، وأي صيانة هي أعلى من ذلك وأجل. وأما أن تصير متاعا فهذا غاية الامتهان، أن تصير جسدا مستباحا فهي لا شيء حينئذ، ومعلوم أن المرأة يذوي شبابها سريعا، وبخاصة إذا مضت في طريق المعصية، فإن المرأة المتهالكة الهلوك يذبل شبابها سريعا، ولا نقول تزحف إلى الشيخوخة مسرعا، وإنما تطير إلى الشيخوخة طيرانا، وكذا الرجل المتهالك على الملذات الفاجر. ولذلك لما كان رجل من علماء أهل الحديث الكبار ربما شارف المئة وتجاوز التسعين وكان غازيا في سبيل الله فقفز قفزة من أعلى السفينة لم يستطعها الشباب، فأقبلوا عليه يقولون: شيخنا كيف صنعتها وكيف أتيت بها؟ ما هذا؟ قال: هذه بقية من قوة حفظناها في الشباب صيانة وحفظا، فحفظها الله علينا في المشي. الصيانة الصيانة، والعفاف العفاف، وأن تزاني حليلة جارك، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد فحشا وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره الدفاع عن عرضه وحماية حريمه، وهو يأمن شره ويطمئن إليه. وقد أمر الله رب العالمين بإكرام الجار والإحسان إليه، لا بالاعتداء على حريمه وتلويث عرضه وهتك شرفه. فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته، بحليلة جاره وإفسادها عليه، مع تمكنه منها لقرب الدار وقرب الجوار، كان غاية في القبح. ولذلك أتى الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. ما تقولون في الزنا؟ حرام حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: فما تقولون في السرقة؟ حرام حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فوضى هي، ودام الأمر قريبا ومستباحا وعين الناس نائمة تنام عين الله. فلما وصل إليها قال: قد غابت الكواكب، قال: قد غابت الكواكب. قالت: أفنام مكوكبها؟ نامت الكواكب، هدأت النفوس ونامت الأعين. ولكن الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فأين منه تذهب؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته. لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فما تقولون في السرقة؟ حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وهذا حديث صحيح جليل، أخرجه الإمام أحمد في المسند، والطبراني في الكبير والأوسط، وأخرجه البخاري أيضا في الأدب المفرد وهو في صحيحه. ولا تظنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر شيئا يهون من أمر الزنا أو السرقة، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة. ويريد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أتى بالمحترز وما يتحرز منه في البداية: ما تقولون في الزنا؟ حرام حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. إذن هذا حرام متفق على تحريمه، إذن هذا الحرام المتفق على تحريمه الذي حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة، هذا الحرام لو أن المرأة زنى بعشر نسوة أيسر، يعني إثم ذلك أقل لديه عليه من أن يزني بامرأة جاره. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرها هنا عظيم قبح أثر هذا الذنب وهو الزنا بامرأة الجار، بامرأة الجار أو ببنته أو بأخته، بالتي تحل معه في محله. وأنت خبير بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، بل بأسلوب القرآن العظيم، لأنه لا يمكن أبدا أن يتمسك متمسك بعموم الأمر في قول الله جل وعلا: اعملوا ما شئتم، فيكفر الرجل ويأتي يوم القيامة يقول له ربه جل وعلا: ألم أرسل إليك رسولا؟ ألم يأتك؟ ألم يأمرك؟ ألم ينهك؟ لما كفرت بي؟ يقول: يا رب قل اعملوا ما شئت. إنما هذا على سبيل التهديد، يعني الأمر ها هنا ليس على حقيقته: اعملوا ما شئتم، فستجزون به إن شاء الله رب العالمين، فاتقوا الله وارتدعوا. وأما أن يتمسك متمسك بظاهره على حرفه فهذا أمر لا يليق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، يعني اتقوا الله في حلائل جيرانكم، اتقوا الله. اللهم ارزقنا التقوى. وأخرج الطبراني في الكبير بإسناد رواته ثقات والحديث حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رفع الحديث قال: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة التي غاب عنها زوجها مثل الذي تنهشه الأساود، ينهشه أسود من الأساود، والأساود الحيات الشديدة، ينهشه واحد الحيات. مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، يعني المرأة التي غاب عنها زوجها، مسافرا يضرب في الأرض يحصل الرزق، والشهوة تتلهب، والشهوات تطل برأسها كالأفاعي، وهذا يدخل في ضمن الأفاعي، متسللا بالكلمة اللينة وبالضحكة الطروب وبالنظرة بعد النظرة، يعرض المساعدة ويأبى إلا أن يقع في الحرام وقوعا حتى يصير إلى الفراش. مثل الذي يجلس على فراش المغيبة التي غاب عنها زوجها مثل الذي ينهاشه أسود من أساود يوم القيامة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم في شيئين، أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وحديث محرم وخلوة وغير ذلك، يا فأمك، ولكن في هذا. ثم في الأمر الثاني كأمك في برها والإحسان إليها وقضاء حاجتها التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بتلك الحاجة إلى ريبة ونحوها. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، يعني يأتي الخائن فيوقف لهذا الغائب فيأخذ هذا الذي كان غائبا فخانه هذا الذي كان قاعدا فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم، يعني ما تظنون في رغبة الآخذ حينئذ في أخذ الحسنات، يأخذ حتى يستوفي حتى لا يبقي له حسنة، ذهب مجاهدا وظليت قاعدا. ثم حرم من أهله وتعرض لأن تذهب نفسه وماله لله رب العالمين ثم لدين الله رب العالمين حياطة وحفظة، وأنت قعدت لا بذلت ولا ذهبت ولا تغربت ولا ضحيت، وأما هو فعنى ما عنى وأنت على امرأته وقعت، فما الجزاء؟ يوقف له يوم القيامة، خذ من حسناته ما شئت، فما ظنكم؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إلا نصب له يوم القيامة فقيل: هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. الله المستعان. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وهذه قاعدة، وهي أنه إذا وقعت في أزمة، إذا وقعت في ضائقة، فتوسل إلى الله رب العالمين بالعمل الصالح ولو كان قد مضى زمانه، كما في هذا الحديث المتفق على صحته. فذكر الحديث إلى أن قال: قال الآخر واحد من الثلاثة كان له عمل صالح هو هذا الذي معنا في هذا السياق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال هذا الرجل: اللهم كانت ابنة عم وكانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها، يريد أن يزني بها فامتنعت مني حتى ألمت، أي نزلت بها سنة، أي عام قحط وجد وشدة مؤونة، سنة من السنين، فجاءتني مضطرة محتاجة فأعطيتها 20 و100 درهم أو قال دينار، يعني من الذهب، على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، وهو كناية عن إزالة البكارة، إلا بحقه يعني إلا بزواج شرعه الله. قالت: لا أحل لك، اتق الله، لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتحرجت من الوقوع عليها، يعني امتنعت من ارتكاب الفاحشة فيها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة عفة. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني فرق بينهما الموت على محبة الله رب العالمين وطاعته، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش احفظوا فروجكم، لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. رواه الحاكم والبيهقي بإسناد حسن، وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية للبيهقي: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة. فعلى الشباب أن يلتفت أمثال هذه الأحاديث جيدا: من سلم له شبابه دخل الجنة، من سلم له شبابه دخل الجنة. وأما التقييد بقريش فهذا ليس مخصوصا به شباب قريش، وإنما هو لشباب الأمة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخاطب عشيرته وهم أولى الناس بنصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. تدعى من أبواب الجنة 8 أو تفتح أمامها أبواب الجنة 8، تدخل من أي باب شاءت إذا صلت 5 وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت بعلها، يعني في غير معصية الله. هذا للمرأة تعف. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حج معه نساؤه في حجة الوداع قال: هذه ثم ظهور الحصر، يعني لا ظهور الرواحل، ثم ظهور الحصر صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقول فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، واللحيان هما عظم الحنك، من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه، وما بين فخذيه، وفي رواية ما بين رجليه، أضمن له الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، يعني لا تسارعوا إلى فتنة، ولا تمتدن من أحدكم يد إلى ما حرم الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يفعل هذه المعاصي حين يفعلها وهو كامل الإيمان. فأمثال هذه الألفاظ عندما تطلق يراد منها نفي كمال الإيمان، لأن أهل القبلة لا يكفرون بالمعصية، وإنما يفعل ذلك الخوارج والمعتزلة وأهل الأهواء والبدع. وأما أهل السنة والجماعة فلا يكفرون بالمعاصي إلا عند الاستحلال، وأما عند الإقرار بأنها من المعاصي فإنهم لا يكفرون بالمعاصي، وهذا هو سننهم وهذا هو ديدنهم. أسأل الله أن يرزقنا العفة والعفاف، وأن يحصن فروجنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يقبضنا على الإسلام، وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.